الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحيات الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قد يكون من اليسير جدا أن تنجذب إلى زهرة وحيدة فريدة وسط صحراء مكسرة، لكن ماذا أنت صانع لو وقفت في بستان ماسع مليء بالزهور والرياحين التي تعدلت ألوانها وتنوعت أشكالها وشدك عبيرها، فأنت تنتقل من زهرة إلى زهرة إلى زهرة لتقف في غاية المتعة واللذة والسعادة والسرور. ذلكم البستان الناجع هو بستان أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فها نحن ننتقل من خلق إلى خلق، وتتصور وأنت تتحدث عن خلق واحد من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق هو الأبرز. فإذا ما أنهيت الحديث على قدر ما من الله به عليك من علم وفضل، وانتقلت من هذا الخلق للحديث عن خلق آخر، وجدت نفسك في بستان ماتع آخر. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله جل وعلا، وعجيبة من عجائب الكون. ولا ينبغي على الإطلاق أن نجهل أو نتجاهل هذا التاريخ المشرق المضيء، لأننا نعيش الآن زمانا قد انحرفت فيه الموازين وتغيرت فيه الحقائق وتبدلت. فنسمع الآن من يزعم أن الغرب هو أول من أصل وأسس جمعيات الرفق بالحيوان. لا، نحن لا ننكر أن الغرب يفعل ذلك الآن، لكن لا يجوز البتة أن يدعي أحد أن الغرب أسبق إلينا في هذا الأمر. لا، فإن أول من أصل وأسس الرزق بالحيوان هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، محمد صلى الله عليه وسلم. تصور معي هذه الكلمات وتدبروا جميعا هذه الكلمات النبوية الرقراقة، كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إلى هذا الحد، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ليس من الرحمة أبدا أن تأتي بشاة لتذبحها على مرأة ومسمع من مجموعة أخرى من الأغنام، فهذا ليس من الرحمة. كما نرى هذا المشهد في كل عيد من أعياد الأضحى في الشوارع والفرقات، ترى الرجل من إخواننا يقدم الشاة ليذبحها على مرأة ومسمع من الأغنام أو من بقية الأغنام. والرسول صلى الله عليه وسلم قل: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولذلك أود أن أنبه بأنكم إذا وجدتم مخالفة فلا ينبغي أن ننسب المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدينه، وإنما المخالفة تنسب لنا لأننا نحن الذين انحرفنا عن منهج رسول الله وعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. التكفير لابد أن يكون حادا حتى لا يتألم الحيوان المذبوح، وليحد أحدكم شفرته أي سكينة، وليرح ذبيحته. إلى هذا الحد، هل تعلم أخي الفاضل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن بغيا زانيا من زوال بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، وأن امرأة دخلت النار في هرة؟ إيه الموضوع ده؟ والحديثان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمرت على بئر ماء فشربت، وبينما هي كذلك مر بها كلب يلهث الثرى من العطش، كلب عطشان، وهي امرأة جارية، لكنها رحمت هذا الكلب، فعادت إلى بئر الماء فملأت موقها أي خبثها ماء وقدمت لهذا الكلب فشرب. يقول المصطفى: الرحمة المهداة والنعمة المصداة وصاحب الخلق العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها بذلك. الله أكبر، هذا ديننا، دين الرحمة. الرحمة ليست بالإنسان فحسب، بل حتى الرحمة في ديننا بالحيوان، بالكلاب، بالقطط، بالعصافير. قارن هذه القسوة والغلظة والفظاظة التي نراها الآن في زماننا وفي عالمنا المادي الوحشي القاسي، وبين هذه المعاني الرقراقة تشعر أننا نعيش في زمان آخر وفي عالم آخر، وهذا حق. ابتعدنا تماما. أنت ترى الآن عالما دلغ بالقسوة. نعم، إنه عالم قاسي، عالم من الله عز وجل عليه بهذه التكنولوجيا وبهذا العلم وبهذه المخترعات ليحولها هذا العالم إلى وسائل إبادة للجنس البشري. فما من يوم يمر علينا إلا وترى الدماء تسفك وترى الأشلاء تمزق في كل مكان على وجه الأرض. عالم مجنون بالكأس يصنع القنبلة والصاروخ والطائرة ليدمر المصانع، يحرق المزارع، يهلك الضرع والنسل، ويجيب الجنس البشري، ثم بعد ذلك تراه يدعو أهل الفضل وأهل الخير هنا وهنالك لجمع التبرعات لإعادة التشييد والتعمير. عالم غريب، عالم عجيب. لكن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها رحمت كلبا، لأنها رحمت كلبا، فغفر الله عز وجل لها بذلك. أقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا بالبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أقول تالي: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ كيف يكون فضل الله عليك أيها الطبيب إن رحمت مريضا؟ كيف يكون فضل الله عليك أيتها الطبيبة والممرضة إن رحمت مريضا أو مريضة؟ كيف يكون فضل الله عليك إن رحمت فقيرا أو أرملة أو يتيما أو مسكينا أو طفلا؟ فهذه رحمة الله بالبغي التي رحمت كلبا، فكيف تكون رحمة الله جل وعلا لمن رحم إنسانا، لمن رحم موحدا مستضعفا، مسلما مؤمنا فقيرا يتيما؟ انظر إلى فضل الله. حبذا لو أطلنا النفس مع هذه المعاني الرقراقة ليفيء هذا العالم ولتفيء أمتنا إلى هذه اللمحات واللمسات الرقيقة المحمدية النبوية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في ذرة، في قطة، الأبغي تدخل الجنة في كلب، وامرأة تدخل النار في قطة. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبست القطة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حبستها فلم تقدم لها الطعام والشراب ولم تطلقها لتأكل من رزق الله في أرض الله جل وعلا، فدخلت النار. تصور نار وجنة، نار وجنة، يعني الأمر في غاية الخطورة. فوالله ما صلى المصلون وما وحد الموحدون وما زك المزكون وما حج الحاجون وما خاف الخائفون وما قام القائمون وما ابتعد عن الحرام المبتعدون إلا من أجل أن يفوزوا بالجنة ومن أجل أن ينجيه الله من النار. فتختزل هذه القضية العظيمة بهذه البساطة والسهولة. الرحمة بغي ترحم كلبا فيدخلها الله الجنة ويغفر لها الذنب، وامرأة تقسو وتعذب قطة حتى الموت وتحرمها من الطعام والشراب فتدخل النار. ثم بعد ذلك يدعي من يدعي أنهم أول من أفصل وأسس قضية الرفق بالحيوان كاملة كاملة. نحن لا ننكر ولا نحلون ذلك، لكن ينبغي أن تعلم أمتنا، ينبغي أن يعلم العالم كله أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بغيا دخلت الجنة في كنز، وأن امرأة دخلت النار في كنز. نعم. حضرتك ذكرت نحن في عالم مليان كثرة الدماء وغرور القوة من خلق السماء على العالم كله، والأعداء يتحركوا بكل ما هو محرك في الأديان، سواء الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو البيوت أو الأشجار، كل ده يعني هو الخير من كل الدين من كل الزمان. نعم. فالعجيبة خلق وصفة عظيمة أعداء جميلة. ما شاء الله. هذه لمحة جميلة، وأرى أن العالم كله، وتمنيت أن لو سمع العالم كله ورجع وعاد ليقرأ التاريخ من جديد، فما زالت صفحات التاريخ مفتوحة. واسمح لي أن أستهل الجواب على سؤالك الجميل بقولة لهذا المفكر الشهير غوستاف لوبون، حينما يقول: ما عرف العالم في التاريخ القديم والحديث دينا سمحا كالإسلام، وما عرف العالم في التاريخ القديم والحديث فاتحين متسامحين كالمسلمين. هذه حقيقة، مع أن رؤية الدم تثير الدم وتحرك الشهوة للانتقام، لكن مع كل ذلك انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق الدين حتى مع الأعداء. وأنا أود أن أقول، لأننا حينما نتحدث الآن عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فنحن لا نريد بذلك أن نتحدث حديثا ذهنيا باردا باهتا، وإنما نود أن نذكر العالم بصفة عامة وأمتنا المسلمة بصفة خاصة، بأنه لا قيمة لهذه الأخلاق إلا إذا تحولت في حياتنا من جديد إلى واقع عملي ومنهج حياة، وإلا فسيظل هذا المنهج المشترك حبرا على الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم الإسلام دولة، واستطاع أن يربي جيلا قرآنيا فريدا له ولن تعرف البشرية له مثيلا، وذلك يوم أن نجح في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي الخلقي، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالشبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. تحولوا هذه الأخلاق النبوية العظيمة في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات وفي أشد الأزمات، تقول عائشة رضوان الله عليها والحديث رواه البخاري ومسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد كان يوما عظيما، نزف دم النبي صلى الله عليه وسلم من جسده، وشج وجهه، وكسرت رباعيته، وتعرض النبي للموت الحقيقي، بل لقد انتشر بالفعل في الميدان خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل لقد ألقى بعض الصحابة السلاح وقال: وماذا نصنع بالحياة بعد موت رسول الله؟ حتى قام أنس بن النضر رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، فقال له: قولوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد. نعم، ونزل في هذه المعركة قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانتشر خبر موته بالفعل عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة بتقول له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إيه؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلاب، وهو رجل من أشراف أهل الطائف. حينما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف لا من أجل شيء، والله ما راح ليطلب مالا والله من طلق ليطلب دنيا ولا جاه ولا وجاهة ولا شهرة ولا منصبة، وإنما راح لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. تصور معي أنه صلى الله عليه وسلم يمشي من مكة إلى الطائف على قدمي، أكثر من 70 كيلو، ما فيش سيارة، ما فيش بدنة، على قدميه المتعبتين الدانيتين تحت حرارة شمس محرقة يعلمها كل من سافر إلى بلاد مكة للحج والعمرة. شمس انعكست أشعتها على الرمال فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأصابع. طريق غير ممهد، مفيش دابة، لا يركب حمار ولا بغلا ولا جوادا ولا ناقة. ومع ذلك لما وصل إلى الطائف سلط الأشراف السفهاء والصبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا به ما لا يتصور البتة أن يفعله إنسان صاحب مروءة بإنسان غريب. رموه بالحجارة، سبوه، شتموه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ابن لي يقول فلما لم يجدني إلى ما أردت، لو ابن عبد يليه ابن عبد فلان شريف الطائف، يقول فلما لم يجدني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. أول حضرتك تتصور، يتصور معي إخواني وأخواتي أنه من الهم الذي يحطم فؤاده ومن الألم الذي يفتت كبده لا يعرف أين هو. عاد وهو مهموم على وجهه، دعوة المطاربة وأصحابه مشردون في الحبشة، وصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم يطرب ويسب ويشتم ويرمى بالحجارة. أول حضرتك تصور الحالة النفسية اللي كان بيعيشها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات. يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب فإذ بسحابة قد أظلتني. هي اللي شدت انتباهه، هي اللي أخرجته من الهموم والآلام والأحزان. فإذا بسحابة قد أظلتني، قال فنظرت فرأيت جبريل عليه السلام. والحديث الصحيحين، فنادى جبريل على النبي الجليل صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله تعالى قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. بالله عليك افترض أي بشر في هذا الموقف، دماؤه تنزل، مطرود، مهان، سبوه، شتموه، تصور كيف يكون الرب. يقول وإذ ملك الجبال ينادي علي السلام عليك يا رسول الله لقد أرسلني الله عز وجل إليك لتأمرني بما شئت فيهم، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما هما الأخشبان؟ الأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للجبل الثاني الأحمر. والله الذي لا إله غيره، لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم وأشخاصهم، لو كان الحبيب ممن خرج، لو كان الحبيب خرج صلى الله عليه وسلم لذاته لمجد شخصي أو لانتفاع دنيوي حقير زائل، لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة، ولسالت دماء من الطائف ليراها أهل مكة بمكة. لكن ماذا قال صاحب الخلق؟ ماذا قال الرحمة المهداة لملك الجبال؟ يا رسول الله، ملك الجبال ينادي يا رسول الله إن الله قد أرسلني لتأمرني بما شئت فيه، مرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إلى هذا الحد، لم يبعث لعانا ولا فحاشا، وإنما كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة. وكما قال ربه جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال ابن عباس: للفاجر والبار. فمن آمن به فقد تمت له النعمة، ومن كفر به أمن من العذاب في الدنيا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ومن أجمل ما ثبت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوما خيلا قبل نجد، بعث سرية من أصحابه، فجاءت هذه السرية برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثاث سيد أهل اليمن. ثمامة ده سيد أهل اليمن لكنه كان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتفنن في إذائه ويتفنن في تأليد القول على النبي وعلى الإسلام. فلما أثره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انطلقوا به إلى المسجد النبوي، فربطوه في سارية من سوار المسجد حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرصة، تتصور دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد ثمامة بن أثاث مربوطا في أعمدة عمود من أعمدة المسجد النبوي، فاقترب منه الحبيب عدوه، اقترب منه برحمة وود وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. رب في قوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ إيه الخبر؟ قال له: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني اعلم بأنك ستقتل رجلا له قوة وقبيلة وعشيرة، ولن طبع دمه يضيع هدرا على الإطلاق، إن تقتل تقتل ذا دمه، وإن تنعم تنعم على شيء، يعني إن أحسنت إلي وأنعمت علي وأطلقت صراح لن أنسى لك هذا الجميل أبدا ما حيه، وإن كنت تريد من أسر مالا سأعطى من المال ما شئت. فتركه الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله وهو عدوه. في غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه، لكن بحكمة نبوية أبقى النبي ثمامة في المسجد ليطلع بنفسه على حال النبي مع أصحابه، ليسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعايش الإسلام، لأن المسجد كان بيئة حية للدين كله. فدخل عليه في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ أم عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط من المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط من المال ما شئت. فقال صاحب الخلق الكريم: أطلقوا ثمامة. لا أطلقوه، لا نريد مالا ولا شكورا ولا ثناء، عدوه الذي يتفنن في إذائه أطلقوه، بعدما أثروه أطلقوه. نعم استرضيه، أطلقوه. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت الهئيمة مرده. ثمامة سيد أهل اليمن، سيد قوم، رجل عربي أصيل. فلما أطلق النبي سراحه انطلق إلى بستان، إلى نخل قريب من المسجد النبوي، فيه بئر، فاغتسل، تعلم بقى في الأيام اللي كان في المسجد، اغتسل، ثم عاد مرة أخرى إلى المسجد النبوي ليقف بين يدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمع بقى، خلي بالك حضرتك من الشوار الجميل اللي دار بين ثمامة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وينظر ثمامة إلى النبي ويقول له: إيه والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجه، يا الله صح شديد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إليك صلى الله عليه وسلم. والله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إليك. والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إليك. يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة. كان راح يعتمر على الشهر، كانوا يلبون ويحجون ويعتمرون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله. تقول له لقد أخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة، فلماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر فبشره أي بالجنة أو بنحو السيئات، أو بنحو السيئات، لأن الإسلام يجب ما قبله ولأن التوبة تجب ما قبلها. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، وأمره أن يعتمر. في رواية مسلم أول ما وصل إلى مكة لبى، جهر بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله، فسجع القول، من هذا الذي يتحدانا بهذه الصورة؟ رجل يعلم التوحيد بهذه الصورة، لأن أول من جهر بالتلبية في مكة هو ثمامة بن عفان، ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، فاقترب منه المشركون وقالوا أصبأت؟ يعني أكفرت؟ قال لا، بل كبرت محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه. ثم قال والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة، يعني حبة قمح، إلا أن يأذن فيها رسول الله. انظر هنا إلى الرجل حين أسلم بدأ يسخر كل طاقاته وقدراته وإمكانياته لدين ربه جل وعلا. يوم أن خلع على عتبة الإيمان رداء الشرك والكفر ووقف كل ما يملك لدين الله سبحانه وتعالى، فرض حصارا اقتصاديا على سبيل التحقيق لا على سبيل المجاز على مكة وافه. في رواية ابن إسحاق اشتدت المجاعة بالفعل، لأن القمح كان يصل إليه من اليمامة وهو سيد أهل اليمامة، فمنع كل حبة قمح تصل إلى مكة وأهله إلا بعد أن يأذن رسول الله. يقول ابن هشام في روايته حتى أكل أهل مكة العلهز. إيه العلهز ده؟ العلهز ده كان صوف، صوف يشوى ويضاف إليه بعض الأشياء يؤكل في وقت المجاعات، مفيش شيء. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك تدعو إلى صلة الرحم وتأمر بصلة الرحم وأنت قد قطعت أرحامنا حينما أمرت ثمامة بن أثال، فأمر ثمامة بن أثال أن لا يحول بيننا وبين الميرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال وقال خل بينهم وبين الميرة. انظر كيف حول إحسان النبي صلى الله عليه وسلم البغض الكامن السفينة في قلب ثمامة إلى حب ودود وشفقة. فبالإحسان تأثر القلوب وبالرفق وباللين تحول البغض إلى حب، وتحول الكراهية إلى قرب. فالعنف يهدم ولا يهدم، والشدة تفسد ولا تصلح. على طول الخط العنف يهدم ولا يهدم، والشدة تفسد ولا تصلح إذا استخدمت في غير موضعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا دامه، وما نزع الرفق من شيء إلا شامه. بإحسانه وأخلاقه الكريمة مع ثمامة ما قال اذبحوه، اقتلوه، اصلبوه، عذبوه، فهو من هو، وإنما أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يحسنوا إليه. فأثر هذا الرجل بالإحسان، وهذا هو شأن أهل الكرم في كل زمان. أيضا روى ابن إسحاق بسند جيد، وإن كان بعض أهل العلم قد ضاعف السند من باب الأمانة العلمية، أن عمير بن وهب جلس مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر في حجر إسماعيل في بيت الله الحرام، قد تذكر ما كان في بدر وتذكر هزيمتهم المنكرة في بدر، فعمير يقول لصفوان: والله لولا دين علي وعياد عندي أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله، لأن ابنه وهب ابن عمير أسير في المدينة بعد غزوة بدر وقتل من قتل وهب، فالتقطاه صفوان قال: دينك علي وعيالك عيالي أواسيهم بمال ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتله. قال له: فاكتم هذا الخبر ولا تخبر به أحد وتعاهد على ذلك. وعاد عمير بن وهب إلى بيته فشحذ سيفه وأغرقه في السم، وانطلق إلى المدينة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن وصل إلى باب المسجد النبوي وألاق راحلته وشد سيفه وانطلق، رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلق إليه عمر، وعمر صاحب الفراسة وصاحب الحكمة والذكاء، لما نظر إليه عمر قال: عمر رضي الله عنه، هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. فلبده عمر من ثيابه، خلقه وجره من ثيابه حتى أوقفه بالهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وظل عمر ممسكا بمجامع ثوبه حتى قال النبي لعمر: أرسله يا عمر. فوقف عمير بن وهب بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: ولدي أسير عندكم وجئت إليكم لتحسنوا إلي في فدائك. فقال له النبي: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: لا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لا، بل جلست مع صفوان في حجر إسماعيل وذكرتما بدرا، وقلت لصفوان: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعد لركبت إلى محمد لأقتله، فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيال أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتله، وتعاهدتما على الكتمان فشحذت سيفه وأغرقته في السم، وأتيت إلى هنا لتقتلني، لكن الله حائل بينك وبين ذلك. فقال: أشهد أنك رسول الله، والله لا يعلم بهذا الخبر أحد إلا أنا وصفوان، فأحمد الله الذي ساقني هذا المساء، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم عليهم القرآن إلى آخره. مشاهد رقراقة، أنا لا أسوقها لمجرد الاستمتاع السالم، لأنه يؤلمني جدا أن كثيرا من أحبابنا وإخواننا حينما يستمعون الآن إلى مثل هذه النماذج الفريدة من أخلاق الحديث يقول لك: يا سلام، كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكأننا كما ذكرت قد استمعنا إلى قصة عنترة بن شداد، أو إلى قصة الجد سالم، أو إلى قصة أبي جد الهلالي، وكأننا لسنا ملزمين بأن نحول هذه الأخلاق الراقية الرائعة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالحبر من أحبار اليهود يهودي عالم من علمائهم اسمه زيد بن سعنة، وحديثه رواه الطبراني بسند من رجاله ثقات. الرجل ده بيقول، وهم يعرفون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ويعرفون صفته، لأن التوراة بشرت برسول الله وذكرت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عبد الله بن سلام: حبر اليهود الأعظم الذي أسلم حينما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، قال: هذه الأسئلة إن أجبتني عنها عرفت أنك نبي، لأنه لا أعرف الجواب عنها إلا نبي. قال: قال: ما هو أول طعام لأهل الجنة ومن غيبه، وما هي أول علامات الساعة، ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني أنت المولود يبقى ذكر وأنت المولود يبقى أنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: لقد أخبرني بالجواب جبريل آنفا. وبدأ يجيب الحديث، قال: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من المشرق لتطرد الناس إلى محشره. وسوف نفصل إن شاء الله في العلامات بعد ذلك بإذن الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. نار تخرج من المشرق لتحصر الناس أو لتطرد الناس إلى محشره. أما متى ينجع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، وهذه المعلومة التي لم يعرفها العلم الحديث إلا في هذه السنوات الماضية، أخبر بها النبي من مئات السنين عليه الصلاة والسلام، وصدق ربي إذا قل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنسى بإذن الله. وفي لفظ: إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنسى بإذن الله. نسأل عبد الله السلام بيقول لي، قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لإبني بالبنوة. يا الله، عبارة عني أول. الله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لإبني بالبنوة، لأنه من الذي شهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فالحرب زيد بن سعد ده حفر زي عبد الله بن سلام قرأ أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول قول: والله ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد رأيته في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنني لأجرب معه من العلامات على نفسي. الأولى: يسبق حلم جهدة، والثانية: لا تزيده شدة الجهد عليه إلا حلم، يعني حلمه أسبق. ولو واحد جهل عليه يزداد بهذه الجهالة حلما. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فاستوقفه رجل وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن قومي من بني فلان في قرية كذا قد دخلوا الإسلام وقد وقع بهم شدة، وكنت قد وعدتهم إن دخلوا في الإسلام أن يأتيهم رزقهم رغدا، وأخشى اليوم أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت أن تغيثهم بشيء من المال فعلت وجزاك الله خيرا. إفراد الأعراض كلامه فيها. فالتفت النبي صلى الله عليه وكأنه يريد أن يسأله في مال، فقال علي: والله ما بقي منه شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعد: فانطلقت الى النبي عليه الصلاه والسلام قلت: يا محمد، بعني تمرا معلوما في حائط بني فلان الى اجل معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمي حائط بني فلان. قال: قبلت. قال: فاعطيت النبي 80 مثقالا من ذهب، فدفعها كلها الى هذا الرجل وقال: اجد لي قوما، وانطلق. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنابه ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فجلس الى جوار الجدار في المدينه من شده الحرب. قال: فانطلقت اليه وانا مغضب لديه من سعد، واخذت النبي من مجامع ثوبه وقلت له: ادع ما عليك بالحق يا محمد، والله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا مطلب، يعني في سداد الحق. تصور المشهد بقى قصه الصحابه. قضى عمر رضي الله عنه وقال: يا عدو الله، تقول هذا لرسول الله وتفعل به ما أرى؟ والله لولا أني أخشى غضبه لضربت رأسك بسيفها. وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عمر، والله لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بسداد بأداء الحق وأن تأمره بحسن الطلب، خذه يا عمر فأعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء نار وعده. فأخذه عمر رضي الله عنه فأعطاه وحطه وزاده 20 صاعا من تمر. فقال له جد مساعدة في المسانة ما هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله أن أدفعها لك جزاء نار الله. قال له ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا أعرف. قال أنا زيد بن سعد. قال حبر اليهود؟ قال نعم. قال ما الذي حملك أن تفعل برسول الله ما فعلت وأن تقول له ما قلت؟ قال يا عمر لقد جربت على نهج النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم في محمد فوجدت كل العلامات فيه لكنني أردت أن أختبر فيه هاتين العلامتين يسبق حلمه جهلة ولا تزيده شدة الجهالة عليه إلا علم. وها أنا لقد جربتهما اليوم فيه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بشطر ماله للفقراء والمساكين وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه معظم الغزوات وقتل شهيدا مقبلا غير مدة في غزوة أحد. من حلقة بالتالي مثلنا دلوقتي في الأوقات اللي احنا بنشوفها الإسلام من الغرب يتمسكوا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا بدين أكثر من المسلمين اللي هم هدروا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدروا القراية عن السيرة وكده والتفريط في الدين ده للأسف اللي بيخلي إذا كنا عايزين نقول للعالم نشر الإسلام ونظهر سوء الصورة بالإسلام على حقيقتها لازم احنا نتمثل بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما نشوفها بس مجرد أقوال. أنا كنت دائما أقول لإخواني إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد الإسلام على أرض الواقع شهادة عملية بأخلاقنا وسلوكنا بعدما شهدنا له جميعا بأسرتنا الشهادة القولية. فيجب علينا أيها الأفاضل أن نرجع إلى خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت.